زكاة الفطر أن الحكومة الإسلامية إذا وجدت تجمع هي زكاة الفطر كما تجمع أنواع من الزكاة من يوزعها المسلمين. زكاة الفطر شخصية، أما الزكاة السنوية فهي حكومية، وليس كل زكاة وإنما بعض أنواعها. فالزكاة النقدين لا تتولى الدولة جماعة من الأحفاد المتلفين الأغنياء، وإنما زكاة الأراضي وزكاة المواشي، فهذه تتولى الدولة وتجمع عندها وتوزعها حسب ما ترى. أما زكاة النقدين فلا يجوز أن تجمع ذلك، خلافا لما يترشح من كلام بعض الكتاب في العصر الحاضر الذين يدندنون حول تنظيم القانون الإسلامي وتوضيحه لإذهان الناس. فهم بسبب أنهم لم يتفقهوا في الإسلام لا سيما على الطريقة التي ندعو إليها من الكتاب والسنة، بيحملوا زكاة النقدين بزكاة المواشي وزكاة الأراضي، وهذا خلط. فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وهدى محمد في هذه القضية قضية الزكاة كانت على هذا التفصيل. زكاة النقدين كل إنسان مؤمن مدين على ذلك، ما حدا بيسأله طلع زكاة مالك ولا لا. أما بقية الأنواع التي ذكرناها آنفا فهناك إجابي كان يسمى بالساعي، هذا يطوف على الناس على أراضيهم وعلى مواشيهم فيجمع الصدقات منهم، ووضع لهم الرسول عليه السلام نظاما بحيث أنه ما يضر بالمزكي من جهة ولا يضر بمال ببيت مال المسلمين من جهة أخرى.